ولذلك قال مش هتتمع في قلب المؤمن انا وهي ابدا. ليه؟ لانني ازل وابد وهي لا ازل ولا ابد. ادي واحد. القسم العقلي اللي ادارها الحكماء ورضي الله عن شيخنا الزمخشري لما خف المساله قال ما دام الكون ده فيه وجود يبقى وجود واجب ووجود ممكن، والوجود الواجب ما فيش الا مين؟ الله. والوجود الممكن ما عدا الايه؟ ما عدا الله. نفسره بقى في الازل والحال والابد، ما فيش حاجه لها ازل وحال وابد الا مين؟ الا الحق سبحانه وتعالى. وبعدين هات الدنيا بقى لا لها ازل ولا لها، يبقى مناقضه ولا مش مناقضه؟ يبقى ما يجتمعش ضدهم في قلب المؤمن. طب تعالى، واحد له ازل موجود يعني له ازل وله ابد، يقول له ممتنع عقلا لان اللي عنده قدم ممتنع ان يفنى. ما دام قديم يبقى ممتنع ان لا يكون له ابد، ما دام قديم يبقى لازم له ايه؟ يبقى لازم له ابد. يبقى الصوره الثالثه دي ممتنعه ولا لا؟ يبقى عندنا كم صوره الان؟ له الازل والحاضر والابد، لا ازل له ولا ابد، فيه ازل ولا لهش ابد، منه ما تجيش لانه ما دام قديم يبقى يمتنع ان يعدم. طب حال قوي، يبقى بقى ايه دلوقتي في القسمه العقليه؟ اللي له ابد ولا لهش ازل؟ ايه هو؟ ام قال لك الاخره والابدال. الاخره ومين؟ والانسان. الانسان له ازل؟ لا ده مولود امبارح، انما له ابد. ازاي؟ لانه يعيش حياته ديا وبعد ذلك لما يموت يبعث ثاني وتفضل الحياه، يا في نعيم يا في ايه؟ يبقى ملوش ازل هيك وله ايه؟ وكذلك الاخره زمانها لسه ما جاش، يبقى ملهاش ايه؟ ازل، انما لها ايه؟ يبقى اللي اشترك مع الانسان في الارض في هذا ايه هو؟ يبقى الانسان اكو الاخره. اللي مش هيربط نفسه بها يبقى ملوش ايه؟ يبقى لازم يربط نفسه بالاخره. كل حاجه تقول ان هي لازم تصب في الايه؟ تصب في الايه؟ في الاخره. اذا اللي ياخد الدنيا يقول له يا خايب انت خدت لا ازل ولا، طب خد اللي له ازل وابد واعمل للاخره اللي انت شريف فيها، انت وهي لا ازل لكما وانت وهي لكما ايه؟ فده الصاحب اللي يجب انك انت تعمل ايه؟ انك انت تعمل في عدل. ولذلك اقرا قول الله سبحانه وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحيوان، انما التانيه مش مهم. ليه؟ أم قال لك لان غايات المتساويات لازم تكون متساويه. الغايه في الاشياء مثلا عايزين نعمل كراسي، الغايه في الكرسي ايه؟ اننا نقعد عليه. يبقى كل الكراسي مهما اختلفت اشكالها والوانها ايه؟ صالحة لأنك تقعد ايه؟ يبقى برضو له رجلين وله مقعد وله ايه؟ كلها كده. يبقى المتساويات يبقى الغاية منها ايه؟ واحد. كلنا اللي هو الانسان الخليفة متساوي. طب قل لي احنا لازم تكون لنا غاية واحدة. ما دام احنا افراد بجنس واحد يبقى لازم لنا ايه؟ غاية. اغايتنا الصحة بعضنا مريض. اغايتنا القدرة بعضنا عاجز. اغايتنا العمر الطويل بعضنا يختضر من اول العمر. اذا ما فيش ابدا اي حاجه نتفق فيها ابدا الا ايه؟ الا الموت. كله الا مين؟ يبقى دي الغايه اللي ايه؟ اللي نتفق فيها بس. ما دام الغايه اللي نتفق فيها دي هي الغايه وهي اللي مشترك معها يبقى لازم تلتفت اليها من اول الايه؟ من اول الامر. ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وارثنا الوان العذاب. وبعدين بقى شوف وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق يعني تخرج بصعوبة. تخرج بإيه؟ طب وتخرج بصعوبة ليه؟ أم قال لك بس هنضرب مثل كده. واحد الدنيا عنده كويسة وواسعة ومبسوط فيها والعيال والأولاد ولا شيء يؤمنش بآخره. ساعة ما يجي بقى يموت ما هو الشيء الذي ينتظره عشان يعزيه عن الموجود؟ مفيش. تبقى كاره ولا مش كاره؟ لانه يفوت ما ايه؟ ما احب. الى ماذا؟ ما عندوش حال. انما اللي عامل اعمال طيبه ومقدمه ناس كده ومش عارف ايه ساعه ما يجيله الموت يبقى مستبشر. ليه؟ لانه قدم اكثر من اللي هيترك. قدم اكثر من اللي ايه؟ حد ان واحد عايش في كوخ وبعدين ربنا وسع عليه وهو في الكوخ

ما دام بتاع المادة تبقى الذات مستقرة؟ لا مش مستقرة. يبقى المنافق شر من الكافر ولا مش شر من الكافر؟ ولذلك قال في الدرك الأسفل من النار. وتناقض الذات ده هو اللي بيشعب كل المجتمعات. ليه مثلا؟ افرض المتنبي مثلا قال ايه عشان يشرح لي قضية تناقض الذات، وان ده أتعب حاجة في الوجود، كل شر يهون في الوجود إلا هذه. يقول لك ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بده. هو عدو إنما الظروف حكم عليه أنه يبقى إيه؟ شفت التناقض الذات ولا لا؟ وينشأ عن هذا بقى تناقض الذات أيضا في الحركة وفي النزوع. يقول برضو المتنبي يقول إيه؟ على الذم بتنا مجمعين. يعني إيه؟ احنا كلنا كده بتنا مجمعين على ذم حال من الاحوال، وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد، وحالنا من الخوف حال ايه؟ يبقى متناقض ولا مش تناقض؟ على الذم بتنا ايه؟ مجمعين، وحالنا من الخوف حال المجمعين على الايه؟ على الحمد. والشعر برضو التالي لما شاف بعض الاهوال في بلده وشاف الاشياء والتناقض، اللي ما يمشيش في الزفه ويقول يحيى يموت، والافواه اتكمت ومش عارف وخلاص، دي تناقض ولا مش تناقض؟ ويا ريتهم يسيبوا الناس في حال، لا عايزين يمجد. هو كاره وايه يقولك؟ ولذلك الشعر يقول ايه في تصوير الحاله دي؟ كفانا هوانا من تناقض ذاتنا، كفانا هوانا من ايه؟ من تناقض ذاتنا. ايه التناقض يا اخوي؟ بخن. انت لما تسمع كلمه بخن، بخن يعني ايه؟ يعني شيء حسن جميل انا مسرور منه. اهي بخن دي علامه استحسان، ويقابلها ايه؟ اوف. يبقى اللسان بيقول بخن والقلب بيقول ايه؟ بيقول بخن لفظه تصويب كذبتها افي. بخن ايه؟ لفظة تصويب كذبتها ايه؟ تصويب كذبتها افي. كفانا هوانا من تناقض ذاتنا متى تصدق الاقوال يا ألسن الخوف. انت نبقى طبخين، يعني نبقى ايه؟ يبقى كلامنا زي مين؟ زي قلبين، هم يحلفهم وهم مش منكم. يبقى في تناقض ولا مش تناقض؟ وتناقض الذات ده هو اتعب حاجة في الايه؟ في الوجود. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم. طب ايه العله بقى؟ ولكنهم قوم يفرقون. الفرق الخوف، مفزعين دايما. ليه؟ يخافوا ده ينفضح امرهم، ولما ينفضح امرهم يعجلهم الاسلام في منطق الكافرين ويبتدي يحاربهم ويشردهم ويعمل فيهم كذا وياخد اموالهم ويسبيها واولادهم يقتل، كل الحاجات دي. يبقى اذا اللي خلاهم يحلفهم انهم منكم وهم مش منكم انهم ايه؟ خايفين. خايفين من ايه؟ من ان يفضح امرهم. ولذلك ربنا هيقول له كده ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يعني خليكوا اذكياء كده وفهموها. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الملجأ وما تلجأ إليه لتحمى من أي شيء، زي حصون زي أي حاجة. المغارة النأب في الجبل. المدخل سلم تحت الأرض يدخل فيه مشقة بالتواء كده. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. لو واحدة منهم جت كانوا يسرعوا إليها. ليه يسرعوا إليها؟ عشان يفرون من تناقض الذات، مش قادرين يظهروا باللي في قلوبهم، ومضطرين انهم يقولوا بألسنتهم كلمة الإيمان وما عندهمش كلمة الإيمان في قلوبهم. يوم منحورين من الحكاية دي، يوم نفسهم يروحوا في حتة بعيد بعيد كده ويقعدوا يسبوا في الإسلام ويسبوا في النبي، إنما مش قادرين يعملوا. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لأسرعوا إليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.